الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يؤمنوا بالله تبارك وتعالى يقول به أهل العلم. طيب، وأما الكوري يقول لا نعرف هذه الطلاسم وإن كانت من السحر فهي محرمة، ثم أتانا في كتاب شمس المعارف لأحمد البوني. من يعرف أحمد البوني منكم؟ يعرف الفريدة من أحمد البوني؟ وهذا الكتاب من كتب الضلال والزندقة عندنا لم يقل بها المسلم، بل هذا يقوله بحار الأنوار المجلسي مرجع الشيعي الكبير عندهم. فرق بين كتاب مزدرى عند أهل السنة مرفوض، ليس من كتب أهل السنة أصلا، هذا من كتب أهل الضلال وليس من كتب أهل السنة، بل هذا من كتب الصوفية المنحرفة الذين يقوم بالسحر وتعلمه وغيرها، وأهل السنة يحرقون هذا الكتاب ولا يعترفون به، فكيف نسبه إلى أهل السنة؟ بل حين يقول أهل السنة يقول تعلم السحر كفر، والله تبارك وتعالى يقول وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذا بالنسبة لهذا الكتاب. بالنسبة للأحاديث التي أتى بها، أول حديثين فيهما سهل بن زياد، وسهل بن زياد ضعيف عندهم. سهل بن زياد شو صح؟ أنت قال أيها الحديث صحيح؟ طيب ماشي. طيب أول حديث ذكر فيهم سهل بن زياد وهو ضعيف عندهم. ثم كذلك الأحاديث عدة من أصحابنا. من عدة من أصحابنا؟ ما ندري، مجاهيل. طيب إذا ضعيف ومجاهيل، هذه أحاديثهم. والحديث الذي ذكره عن الصدور كمثال، وهذا على عجالة قبل مراجعة الأحاديث بأسانيدها في البيت إن شاء الله تعالى. طيب، يقول هارون بن مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي، إسناد منقطع، إسناد منقطع. أين اتصال الإسناد؟ جعفر بن محمد عن أبيه محمد عن آبائه من؟ علي بن حسين. علي بن حسين لم يدرك علي بن أبي طالب. علي بن حسين ما رأى علي بن أبي طالب ولا أدركه، فكيف يقال بعد ذلك هذا حديث صحيح؟ حديث منقطع، ما عندهم أحاديث صحيحة، وهذه أحاديث انتقاها انتقاء، ومع هذا يعني ما وصل إلى النتيجة التي يريدها. على كل حال نحن نريد أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يجدوا إلى ذلك سبيلا، وهذه على عجالة الآن ذكرت لكم أسباب ضعفها، فكيف لو أخذناها حديثا حديثا ومحصناها؟ هذه على عجالة. أنا الآن أذكر سهل بن زياد فيه ضعف، فذكرت لأخينا أن يبحث لنا عنه فظهر خماله وأنه ضعيف عنده، وعدة من أصحابنا مجاهيل لا يعرفون. فالقصد أننا عندما نقول لا توجد عندهم أحاديث صحيحة، نحن كما نقول لا أحاديث ولا قرآن، لا يسندون القرآن ولا يسندون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الدين دين المراجع. ولذلك يترك الآن مثلا يستدل لنا قال الكوفي، طيب أين قال جعفر؟ أين قال علي؟ أين قال علي بن حسين؟ أين قال الحسين؟ أين قال الباقر؟ أين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتبهم؟ ما في، وإنما هو دين المراجع في هذه المسألة. فالقصد أننا عندما نطالبهم بأسانيد القرآن بأسانيد السنة نعرف أنهم لا يجدون لذلك سبيلا. وأترك ما بقي من الوقت لأخي أبي حسان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما تفضل فيه الأخوة بالنسبة لأبي يعلى وغير أبي يعلى، نحن يجب أن نعلم أيها الأخوة أن القضية قضية الأصل. ما هو الأصل الذي يتعامل به أهل السنة؟ وما هو الأصل الذي يتعامل به الشيعة والمعتزلة؟ لا شك أن الشيعة اعتزلوا، يعني صاروا معتزلة في الصفات، ولهذا نفوا كثير من الصفات. فأصل أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم إليه. لكن قد يخطئ بعض أهل السنة فينحرف في قضية الأسماء والصفات، مثل النووي وأبو يعلى الفراء تكلم عليه ابن تيمية في مجموع الفتاوى وقال انه يعني اخطا في كثير من المسائل، فهو ليس بحجه على اهل السنه والجماعه. هذه قضيه. قضيه اخرى ان مساله الاحاديث قد يصح حديث مثل ما يقول انه مصر، نعم هو مصر، مو لان قضيه تجسيد او قضيه ليست تجسيد، انما الرجال عنده ثقات ولهذا قد يحدث عنده بعض الخربطه فيصحح الحديث، وهذا خطا لا شك انه خطا. لكن المساله اننا نحن اذا يعني انا شايف الاخوه انهم قاعد يميلون الى القضيه، لا احنا نريد اصل القضيه، قضيه الاسماء والصفات والتوحيد. تعالوا الى اصل القضيه، لا نشتت المساله. المساله ان الاسماء والصفات عند الاخوه الشيعه فيها خربطه وفيها اضطراب كبير، منهم من يثبت ومنهم من ينفي ومنهم من يكون وسط. هذا دليل على ان المساله ليست فيها اصول ثابته، لانهم اخذوا المساله لا مو من الائمه علي بن ابي طالب وابناء رضي الله عنهم، وانما اخذوها من المعتزله. انا ابي يعني هذه مساله راح ارجع الى قضيه الاسماء والصفات. مساله انه يقول احنا عندنا تصحيح وتضعيف، اللي عنده مراه العقول يبحث يفتح الكتاب ويشوف ايش يقول المجلسي، يقول حديث حسن صحيح موثق. طيب شنو دليلك على انه حديث صحيح موثق؟ هكذا من قتله العقل يعني، بس انه والله هذا يعني انت حتى اصلا لو انت كمبيوتر ما تقدر الا لازم رجل مثل اهل السنه والجماعه. انت لما تشوف اهل السنه والجماعه لما يفتت الحديث تفتيت، هذه ناحيه. تعال شوف رجالهم، رجال اهل السنه والجماعه، ولد الانسان في كذا وتوفي في كذا ولقى فلان ولقى فلان. انا اتحدى اذا هم عندهم هذا الشيء، والله انا قاعد افتح الكافي وابي اقارن بينه وبين البخاري، ما استطعت اني اوصل الى الى الى الى, إلى طريق واحد انه مسلسل. يتقل قريت هذا من اصحاب ابي جعفر، طيب واذا كان من اصحاب ابي جعفر يعني، وبعدين وين ولادته؟ وين وفاته؟ من شيوخه؟ من لقى؟ هذه كلها اصلا، لان في الاصل الشيعه ما عندهم اساليب. لكن حتى كما يقول العلامة الحلي أظن في أو صاحب الوسائل، كان أصلا لو إحنا بنطبق الأحاديث لألقينا كل، لكن ما تذكرني حتى ما يقولون لي بعد شذاب أو كذا، ما تذكرني مسألة ما صح منها حديث. فهذا إذا القضية مسألة يعني إحنا لا نكابر في هالمسألة. وأنا أتحدى الأخوة إلى يوم أثبتوا أن خمس أو ست أحاديث متصلة في الكافي. وهو يقول عن قضية مسألة التجسيد ما التجسيد، أنا أجيب رواية واحدة وشوف من الذي يجسد من الذي ما يجسد. ما نتكلم عن قضية الهشامين وقضية الهشامين وتركهم لأبي عبد الله. اسمع إيش يقول في بحار الأنوار، شوف ثبت الكلام. يقول عن أبي حماد إلى آخره عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الرب تبارك وتعالى ينزل كل ليلة جمعة إلى سماء الدنيا من أول الليل، وفي كل ليلة الثلث الأخير من الليل، وأمامه ملك ينادي، هل من تائب يتاب عليه؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من سائل فيقبس له؟ ماشي. اللهم أعط موقفا خلفا، ماشي. فإذا طلع الفجر عاد الرب إلى عرشه. الجزء والصفحة جايب. عاد الرب إلى عرشه، يعني العرش والشغل هذا كله فوق والله نازل منه. يعني نزول بني آدم، ثم بعد ذلك نتهم نحن أهل السنة والجماعة. لا، نحن نثبت أن الله سبحانه وتعالى ينزل، ونحن نثبت أن لله سبحانه وتعالى أصابع، ونحن نثبت أن لله سبحانه وتعالى يد، ونحن نثبت أن له قدم، ونحن نثبت أن له وجه. لكن لا نكيف ولا نعطل ولا نقول. هذا في بحار الأنوار وفي تفسير القمي. بحار الأنوار 3/315 وتفسير القمي 2/204. قال وصلى الله على محمد وعلى وصحبه. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالنسبة إلى قوله أن الشيعة ليس لهم حديث صحيح، وتمسك بقول أخ الفاضل سهل بن زياد، نعم سهل بن زياد ضعيف، لكنك هل سمعت الاسناد جيدا يا شيخ؟ انا شيخ عثمان عيد الحال. عده من اصحابنا، طبعا عده من اصحابنا الشيخ ما شاء الله يعني قرأ الكافي. يعني لو أتعبت نفسك قليلا يا شيخ وفتحت أول الكافي لوجدت ما معنى كلمة عدة من أصحابنا. فحينما يقول الفليمي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد فهؤلاء ناس أو محدثين معينين. عدة من أصحابنا عن محمد بن يحيى. عدة من أصحابنا عن علي بن إبراهيم. هناك أناس معددة فصل الله فيها أيضا علام الحلي في الخلاصة. ما معنى عدة من أصحابنا؟ أما سهل بن زياد نعم ضعيف عند نقاد الأخبار، لكن السند واضح عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم، مو عن علي بن إبراهيم. فتابعه في هذا السند علي بن إبراهيم، سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم. السند الثاني هذا أول سند. أول سند علي بن إبراهيم سهل بن زياد. نعم علي بن إبراهيم سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبي عن أبي. ضعيف ويصححه علامة المجلسي وأبو علي بن إبراهيم ثقة كما وصفه علماء الحديث. وكل أحاديث موجودة أوردتها مثلا كما قلت لكم سهل بن زياد، حديث ثاني سهل بن زياد ومحمد بن يحيى. أما إذا أردت أن نتكلم عن الأسانيد وعن الأحاديث والروايات فأتوقع يا شيخ عثمان من كان يريد أن يتكلم في هذا الحديث أو علم الحديث عموما ويأتي ويوثق أناس يطعنون في أهل البيت، يطعنون في علي بن أبي طالب، واجعل هذا الرجل ثقة وهو ثقه، واجعل هذا سند صحيح متصل إلى رسول الله. لأن المعروف أن المنافق لا يأخذ منه شيء، مقدور العدالة أليس كذلك؟ ومقدور العدالة هذا ضعيف. فكم من أحاديث صحت عندكم في سندها نواصب، فهل هذه الأحاديث متصل السند أيضا؟ سند فيه منافق صحيح عندك؟ حويس بن عثمان مثلا الناصب المعروف كان ينصب علي بن أبي طالب وقال لا أحبه قتل آبائي، ومع ذلك يقول في أحمد بن حنبل ثقة ثقة ثقة. هذا علم الحديث عندكم؟ توثقون من نصبوا العداء لأهل بيت رسول الله لعلي بن أبي طالب الذي قال فيه رسول الله يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وسوف أتيك إن شاء الله الآن بترجمة بعض الرواة الثقات عندكم التي صحت عندكم أحاديثهم. أخوان تلقوا صلوا على محمد. قال البزي وقال أبو عبيد الآجل عن أبي داود سألت أحمد بن حنبل عن حريز قال ثقة ثقة ثقة، وعن يحيى بن معين قال ثقة، وأحمد بن عبد الله العجلي شامي ثقة وكان يحمل على علي. وقال عمرو بن علي كان ينتقص عليا وينال منه وكان حافظا لحديثه. سمعت يحيى يحدث عن ثور عنه، وقال في موضع آخر ثبت شديد التحامل على علي. أي ثقة هذا؟ أي ثقة هذا يوثقونه ويطعن في علي بن أبي طالب؟ أليس علي بن أبي طالب من الصحابة؟ أليس تكفرون من يطعن في الصحابة؟ أليس علي بن أبي طالب من الصحابة؟ حدثنا عمران أباه قال سمعت حريز بن عثمان يقول لا أحبه قتل أبائي يعني عليا. وهذا موجود في تهذيب الكمال الجزء الثاني صفحة 483 تحقيق عم سيد شوقي. هل هذه عدالة وهذا الميزان تريدون منا أن نأخذه وندونه في كتبنا؟ هذا شيء. الشيء الآخر حينما يقول عن علي عن آبائه فهذا حديث متصل السند عندنا، أنت لا تحكم علينا بميزانك أنت. روى محمد بن حسن الصفار في بصارة الدرجات صفحة 320 حديث رقم 6 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الدمالي عن جابر قال قال أبو جعفر عليه السلام يا جابر والله لو كنا نحدث الناس أو حدثناهم برأينا لكنا من الهالكين، ولكننا نحدثهم بآثار عندنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوارثها كابر عن كابر نكتنزها كما يكتنزها أولاد ذهبا وفضتهم. هذا الحديث صحيح كل رجال وثقات ومشايخ. وكذلك الإمام الباقر سلام الله عليه يقول محمد الحسن الصفار في مصار الدرجات صفحة 319 حديث رقم 2 حدثنا يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمرو بن أذينة عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال لو أن حدثنا برأينا ضللنا كما ضل من كان قبلنا، ولكن حدثنا ببينة من ربنا بينها لنبيه صلى الله عليه وآله فبينها له فبينه لنا. هذا حديث صحيح رجاله أيضا كلهم تقات. إذا أردت أن أراجع معك أيضا سند هذا الحديث أمام عينيك. فحينما نقول قال أبو عبد الله فقد قال رسول الله، فحينما يقول قال أبو عبد الله عن أبيه عن آبائه فقد قال رسول الله، فأين الانقطاع في هذا شيخ عثمان؟ بينوا لنا إن شاء الله في المداخلة القادمة. وإن كانوا الأحبة يريدون أيضا أن أنوه وأعطيهم بعض النواصب الثقات أو المنافقون الثقات عند أهل السنة لا مانع عندي، مع العلم أن جميعكم أعتقد ولا يعني أسد منكم أحدا أنه يتربى على من يطعن في صحابي واحد. يعني لا أتوقع منكم أن مثلا تابعي أو راوي عادي يطعن في أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي وتترضون عليه. لا أعتقد أن أحد منكم يرضى بذلك. فكيف توثقون هذا المنافق هذا المنافق ويصبح علما عندكم ويكون ثقة ثقة ثقة؟ شخص يطعن في علي بن أبي طالب، طبعا هناك من كانوا يسبون علي بن أبي طالب. وأعطي إن شاء الله أيضا الوقت لأخي أبي حيدر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه من غر الميامين الذين تبعوهم ولم يبدلوا تبديلا. أولا يا أخوان نسمع كلام من الشيخ عثمان الخميس ونسمع كلام من الأخ محمد. أنا أريد فقط وجه المقارنة. عندما يتكلم أخي محمد فيقول حديث صحيح وصححه عدة من العلماء، لكن الشيخ عثمان الخميس وأبو قتادة عندما يتكلمون لم نسمع منهم صححه فلان أو فلان، ويقول ما عندهم كتب رجال أو كتب أسانيد. طبعا هذا الكلام أصبح مناقضة بين أبو قتادة وعثمان الخميس، لأنه قال الشيخ عثمان الخميس ماذا قال؟ قال أن الشيعة وما أعرفه أن ماذا قال؟ أن الكافي كله صحيح. عندما يأتي أبو قتادة ماذا قال؟ قال بأن المجلسي ضعف وصحح حديث الكافي، فهذه مناقضة غريبة. طيب، وإذا ما هذا قال ما أعرفه ألم يقول صاحبه؟ طيب، وطبعا نقول شيئا آخر. وطبعا الشيخ لما سأل الأخ محمد قال له ما حكمك عليهم؟ قال أخطأوا. وقال أبو قتادة ماذا؟ أخطأوا وانحرفوا. طيب من ينحرف عن صراط المستقيم ماذا يكون؟ لماذا لم تكفروا يا شيخ عثمان الخميس؟ وقال صاحبك انحرفوا. طيب أنا نرد إلى الموضوع الأصلي وهو موضوع التوحيد. قسم ابن تيمية التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. ولكن الشيخ عثمان الخميس ماذا قال في المناظرة السابقة؟ قال هناك نوعين من التوحيد: الربوبية والألوهية، فهذه غير مناقضة. طيب أنا الآن أمام الجميع أتحدى الشيخ عثمان الخميس بأن يأتيني بهذا التقسيم ولو برواية ضعيفة عن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعن نريد رواية. ألم يكون الأصحاب أفهم بكلام الله؟ طيب نريد رواية من هذا التقسيم، والدليل موجود. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب التوحيد، القول المفيد في كتاب التوحيد، تأليف العلامة محمد بن صالح العثيمين. بسم الله الرحمن الرحيم يقول: وبه نستعين وعليه أتوكل. أقسامه أي أقسام التوحيد، ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ومرقمة حط واحد واثنين وثلاثة، والشيخ قال اثنين. طيب وأيضا قال بأن هذا الكلام قاله ابن تيمية. طيب نريد الآن تقسيم الألوهية والربوبية من قبل الصحابة ورسول الله. طيب هذا أولا. ثانيا ليتكلم عن الصفات والذات. يا أخوان أنا أريد أن أسأل الشيخ عثمان الخميس الآن، هل الصفات والذات واحدة أم منفصلة؟ ممكن يا شيخ؟ الأسماء والصفات منفصلة عن الذات؟ إيه؟ منفصلة عن الذات؟ لا، سؤال تقول كيف؟ أهم سؤال. إيه تفضل، أبيك تجاوبني بس بلا أو نعم. لا غير منفصلة. إذا أولا إذا قلنا بأن الصفات غير الذات، إذا كانت هذه الصفات والذات أزلية فهذا أصبح الله مجزأ، لأن ذات وصفات. طيب ومن قال بأن هو يقول طبعا هو غير. طيب مثل الحياة، صفة الحياة التي موجودة في الذات، هل صفة الحياة موجودة عند الله منذ القدم؟ أريد الشيخ أن يوضح. طيب ويقولون بأن الله خلق صفاتا له، فهل الله عندما خلق صفاتا له وأضافها إليه ألم يصبح شريكا له والعياذ بالله؟ من اللي قال خلق؟ احنا نقول خلق صفاتا له. نعم أنا أحد بذلك هذا. طيب هو يقول إذا كانت أزلية موجودة معه، إذا كانت أزلية فالقول أنه واحد، وكيف انفصل؟ طيب وإذا لم تكن أزلية هل الله خلقهم وأضافهم إليه؟ نريد توضيحا من الشيخ. ثانيا قال الشيخ عثمان الخميس في المناظرة السابقة ماذا قال عند تفسير الآية: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ طيب قال إن الله خلق آدم بيديه، لأن قال هو قال لو كان إبليس خلق بيد الله لكان ماذا قال؟ قال أيضا خلقتني بيديك. إذن كيف خلق إبليس؟ أليس الله خلق إبليس؟ فكيف خلق إبليس؟ تفضل يا شيخ. طيب طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، طيب قلنا حديث ذكرها ما لا تصح. طيب وأما ما استدل به أخونا أبو يوسف حفظه الله تعالى من أن جعفر رحمه الله يقول إذا حدثنا عن رسول الله فهي أسانيد صحيحة، والباقر يقول إنما نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين الإسناد بين جعفر والنبي صلى الله عليه وسلم؟ مخاوز. أين إسناد جعفر؟ نحن عندنا أيضا البخاري لما يقول لنا قال رسول الله ما نقبل منه، حتى يقول لنا منحل الزهري الذي هو متقدم عن البخاري ومن التابعين إذا قال لنا قال رسول الله نقول لا وألف لا. حتى تحدثنا من حدثك عن رسول الله ممن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسناد متصل، أسانيد كالذهب، سلاسل اسمها سلسلة، سلاسلهم مقطعة. جعفر يقول أنا أحدث عن رسول الله تقبله خلاص ما في مشكلة، هذا كذب على جعفر أصلا. نهران يقول أحدث عن أبي حبيب تنزوها أين على رسول الله عن أبي أبوه من؟ والباقر والباقر وين عن رسول الله؟ ايه الله عنه وين؟ أين الإسناد إلى رسول الله؟ الباقر يقول محدث عن رسول الله، أين الإسناد إلى رسول الله؟ فلان عن فلان عن فلان، ما يصلح هذا، ما يصلح أن يأتيني رجل ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الباقر رحمه الله تعالى، وإن كان زين العابدين علي رضي الله عنه ورحمه، إن كان هؤلاء لا نقبل، ويأتينا الزهري لا نقبل، ويأتينا مالك لا نقبل، حتى يحدثنا شخص رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع من النبي. هذه سلاسلنا وتلك سلاسلهم، سلاسلنا متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. افتح صحيح البخاري، افتح صحيح مسلم، افتح كتب المسانيد، افتح كتب السنن، المعاجم، ما ترى إلا وهي متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بينما كما ترون الآن جعفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن آبائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يصلح هذا. وإذا قلنا ما عندهم أسانيد ولا عندهم حديث، هذا إن صح إلى جعفر ونحن نعتقد يقينا أنه مكذوب على جعفر أيضا، ولا صح حتى عن جعفر رضي الله عنه ورحمه. لكن الشاهد من هذا أنكم ترون وتعقلون هذا الأمر عندما نقول سلسلة الإسناد. هم ماذا تعرف الحديث الصحيح عندهم؟ ما رواه عدل ضابط إمامي عن مثله إلى منتهى. طيب الباقر عن رسول الله هذه فيها مثله إلى منتهى؟ ما فيها مثله إلى منتهى، إلا إذا قالوا كما يعني أعرف من قولهم أن حديث الرسول هو حديث علي هو حديث جعفر، أي واحد من الأئمة المعصومين نفس حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا ما صار دين محمد صلى الله عليه وسلم وإنما دين الاثني عشر، وانتقلنا من دين محمد إلى دين جعفر رضي الله عنه. ولذلك طيب فسر لي معنى كلام الإمام إن لو كنا نكفي الناس برأينا لكنا من الهالكين، ولكنها آثار من رسول الله صلى الله عليه وآله، أصل علم نتوارثها كابر عن كابر عن كابر، نكتنزها كما يكنز الناس ذهبهم فضلهم. بينما نقول هذا الإمام يتكلم، إحنا أنت ما تثبت ميزانك أنت على ميزاننا، احنا مجرد ما يوصل السند غير معصوم انتهى. هذا اللي اقول انا، ليش؟ انا متفق معك. الامام الصادق سلام الله عليه لما يقول اثار من رسول الله نكتنزها كابر عن كابر عن كابر، من الكابر الكابر الكابر؟ ابائه. من هم اباؤه؟ الباقر، مرجع العابدين، امام الحسن، امام الحسين، هكذا يعني. ابن ابي طالب، نعم ممتاز. اذا ما في غيرهم، بس هؤلاء ما في غيرهم. طيب والان كابر عن كابر عن كابر. الان ما ذكر لنا حديثين يظن انهم يعرفهم مسألة بن زياد عن جابر بن عبد الله. وين كابر عن كابر عن كابر عندهم؟ فالذي اقول الان عفوا لما يقول عن ابائه مو كلها عن ابائه. اذا ليس كل حديث عن رسول الله عن ابائه، هذا هو عن جابر بن عبد الله، والاسلام الذي ذكره قبل قليل ايضا فيه غير ابائه. طيب لماذا اذا كيف نميز بين حديثي عن آبائي وحديثي عن غير آبائي؟ لا بد من اتصال السند، وهذه ميزة أهل السنة أنهم عندهم شيء اسمه سلسلة الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بينما هم ما عندهم سلسلة الإسناد وإنما أسانيد مقطعة مهلهلة تنتقل من شخص إلى شخص، بينه وبينه مفاوز، بينه وبينه آباء وأجداد، ويقولون هذا الحديث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا أدري هو ما ذكر الحديث لأنه يعلم أنه ضعيف. حديث المشهور حديث أبي حديث جدي حديث جدي حديث أمير المؤمنين حديث أمير حديث رسول الله وحديث رسول الله حديث جبريل حديث جبريل حديث الله صلى الله عليه وسلم. ما هي قضية حديث رسول الله؟ هي أحاديث ليست إلى رسول الله بل إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن نقول إن يعني هذا الفرق بيننا وبينهم، أننا نتصل إلى النبي بالإسناد بالقرآن والسنة، حتى القرآن نصل به إلى النبي بالإسناد. هم حتى القرآن لا يصلون في الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما يستطيعون، ما عندهم أسانيد لا قرآن ولا سنة. بينما أهل السنة من اسمهم أهل السنة، يحرصون على السنة وعلى سلسلة الإسناد. يقول حريز بن عثمان يقول يبغض علي وترون عنه وتقول عنه البطاقة. نحن نروي عن أهل البدع بشكل عام، وذلك نروي عن عباد بن يعقوب الرواجني، وعباد بن يعقوب الرواجني كان يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان هذا الرجل لا يكذب في حديثه فبعض أهل العلم يخرج له حديثه حتى لو كان منافقا. لا، إذا كان منافقا غير، لكن ليس كل من يبغض علي يكون منافقا. بارك الله فيك. إذا رسول الله يقول يا علي لا يحبك ولا يبغضك إلا منافق حكما، بغض علي ماذا يكون؟ أنا أقول لا، بغض علي إذا كان يبغضه تدينا فهذا هو النفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق. حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق، وكل الشيعة يبغضون الأنصار. طيب، فإن نقول إنهم منافقون خارجون من الإسلام، نحن نقول هذا الفعل من فعل المنافقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتم يخام. هذه آيات المنافق. هل المسلمون يكذبون ولا ما يكذبون؟ كثير من المسلمين هل صاروا منافقين كلهم؟ وإنما نقول فيهم خصلة من خصال النفاق، وكذلك بغض علي رضي الله عنه خصلة من خصال النفاق، إلا إذا أبغضه تدينا يتقرب إلى الله تبارك وتعالى ببغضه، فهذا خف وسوء طوية. ولذلك الخوارج الذين قاتلوا عليا بل قتلوه رضي الله عنه لما قيل له أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. قال ومنافقون هم؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قالوا فما هم إذا؟ قال قومنا بغوا علينا فقاتلونا فقاتلناهم. هذه نظرة علي للخوارج فضلا عن نظرته إلى معاوية وإلى الزبير وطلحة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعندنا بغض علي من الضلال ومن علامات النفاق، لكن لا يكون منافقا خالصا خارج ملة الإسلام بهذه الخصلة. طيب، يقول أخطأوا وانحرفوا فلما لم تكفروا؟ نقول أخطأوا في تصحيح الحديث، أخطأوا في تصحيح الحديث، لما صححوا الحديث أخطأوا في هذا التصحيح. ما نقول انحرفوا قلوا وغيره، هذا علماء أخطأوا لما صححوا الحديث وبنوا عليه الحكم بإثبات القدم لله تبارك وتعالى أنه يضع رجل على رجل، نقول هذا خطأ لأن الحديث باطل أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كفروا بهذا حتى نقول نضللهم نكفرهم، نقول أخطأوا في تصحيح الحديث وبنوا عليه المسألة، فنقول ما بني على باطل فهو باطل، لا يعني أنهم هم مبطلون كفار ضلال. طيب، يقول أنا قلت الكافي كله صحيح وأبو قتادة قال ضعفه المجلسي. أنا أقول صحيح عندكم في كتبكم، علماؤكم يقولون ذلك، أما أنا عندي قلتها الآن الكافي كله ضعيف كله باطل كله مكذوب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن تيمية يقسم التوحيد إلى ثلاثة وعثمان قسمه إلى قسمين. يعني هذه التقسيمات عفوا يعني مثل ركوب السيارة، مثل تصنيف الكتب وترتيبها وكذا، كل هذه الأشياء هذه مصالح مرسلة. لما يأتي أهل العلم يقسمون التوحيد أو يؤلفون الكتب أو يجعلون مراتب الإيمان وهذه الأشياء، هذه كلها من باب تقريب المعلومة إلى الناس، هذا جعلها من ضلال. ليش؟ حاجة غريب جدا. طيب، يقول طيب سنة الحياة إذا كانت قديمة وأنتم تقولون خلقها الله، نحن نقول خلق الله صفاته. إذا كانت صفة الحياة مخلوقة، إذا كان الله في يوم لا ليس بحي والعياذ بالله، كيف يكون الله بدون ذات؟ كيف يكون الله بدون صفات؟ يا أخي ما يوجد شيء في العقل ولا في النقل ولا في شيء ما له صفات. هذا الكتاب له صفات، هذا الشخص له صفات، أنا لي صفات، أنتم لكم صفات، الله ما له صفات سبحانه وتعالى. كيف نثبت وجوده سبحانه وتعالى؟ هل الله خلق كلامه؟ الله يخلق بكلامه سبحانه وتعالى. يقول كيف خلق إبليس؟ قال له كن فيكون. كيف خلق إبليس؟ إنما أمرنا إذا غلط شيئا نقول له كن فيكون. والله تبارك وتعالى خلق آدم إكراما له بيديه سبحانه وتعالى، وإبليس مخلوق، وإذا قال خلقتني من نار فهو مخلوق لله تبارك وتعالى مربوب له جل وعلا. فنحن عندما نثبت صفات الله تبارك وتعالى نثبتها له على الأصل، على ما قال الله، على ما قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وحتى لا نخرج عن الموضوع كثيرا حقيقة، وهي قضية الشرك في كتبهم وفي مروياتهم، لأن بعض الإخوة رأى أنه يعني قد ترك موضوع الشرك. طيب حتى لا نخرج عن موضوعنا الأساسي هو موضوع العقيدة، لأن أخونا الشيخ يوسف حفظه الله وأخوه أبو حيدر حفظه الله كذلك وحفظكم وحفظنا. طيب لما تكلم عن هذا حان نصل الموضوع إلى قضية الروايات وغيرها. الحمد لله نحن أسانيدنا واضحة وعندنا كتاب صحيح وعندنا كتاب ضعيف وفصلنا الأحاديث، بينما الكتاب منذ متى وجد إلى اليوم ما سووا صحيح وضعيف أبدا، سووا مرة بعدها الكفر نهائي. لماذا؟ لا يميزون أحاديث حتى لا يفهمها الناس، ولا يتعبد الشيعة بكتاب لله تبارك وتعالى. نتعبد نحن بقراءة صحيح البخاري مثلا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما لا نجد متعبدون بهذا، وإنما هي الرسالة العلمية وكفى. أذكر لكم بعض الشركيات في كتبهم، لأن موضوع حديثنا هو التوحيد. هذا أبو جعفر عليه السلام، وهذا مكتوب عن أبي جعفر في قوله تعالى: إن أشركت ليحبطن عملك، قال: لئن أشركت في ولاية علي. وهذا في تفسير فرات الكوفي. وكذلك في اسمع الآيات، هذا يقول: وأشرقت الأرض بنور ربها، قال رب الأرض يعني إمام الأرض. هذا هو الكفر. صفات الله، صفات الألوهية، صفات الربوبية كلها نسبة إلى القرآن. ما صار كتاب الله سبحانه، وإنما كان كتاب علي وكتاب الحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. طيب يقول: وإلى الأول أشار الصادق بقوله: لنا مع الله حالات، نحن فيها هو وهو نحن، إلا أنه هو هو ونحن نحن. هذا دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا انظروا ماذا يقولون عن علي رضي الله عنه، يقول: أنا فرع من فروع الربوبية. هذا كفر بعينه. ولذلك نحن عندما نناقشهم نقول: بالتوحيد اعبدوا الله سبحانه وتعالى، لا تشركوا به شيئا، وحدوا الله جل وعلا. وهنا هذا السحر الذي ذكرناه لكم، وهذه آخر واحدة أقف عندها. حدثنا علي إلى آخره عن علي عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إن منا لمن يعاين معاينة، وإن منا لمن ينقر في قلبه كيد وكيد، وإن منا لمن يسمع كما يقع السلسلة كلها يقع في الطست. قال: قلت للذين معهم، قال: خلق أعظم من جبريل أو ميكائيل يوحى إليهم أكثر من محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام نحن عندما نتكلم عن هذه القضية نتكلم عن كفر وإيمان، نتكلم عن إسلام وغير إسلام، كم عن شرك، كم عبادة غير الله، كم عن دعاء غير الله، عن استغاثة بغير الله. وكل الشيعة الحاضرين يعلمون ذلك، يسمعونها ليل نهار: يا علي، يا حسين، يا فاطمة، ويقسمون بغير الله، والزهراء وضرع الزهراء وغير ذلك من القسم بغير الله، ويتسمون. أنا أدري كل مرة نفكي كمان، وأنا أدري الآن هنا لعله يوجد هنا من اسمه عبد الحسين أو عبد الرضا أو المهم تعبد لغير الله تبارك وتعالى، أنا يغلب على ظني ذلك. فإن كان أحد موجود هنا يرفع يده بدون خط، ما في طيب ما في مشكلة، لكن لا شك أن اسمه منتشر عندهم. أقول هذا ما في مشكلة. طيب الاسم منتشر جدا، بينما نجد الأئمة علي بن أبي طالب، الحسن، الحسين، علي الحسين، اذهبوا إلى كتب الرجال ما تجدون واحد من طلبة جعفر ولا الباقر ولا علي ولا الحسين ولا علي الحسين رضي الله عنه، ما في واحد عبد الحسين ولا عبد الزهرة ولا عبد النبي، شو معكم عبد الله ولا عبد العبدين ولا عبد العباس، طيب ولا عبد الجواد. لماذا؟ لأنهم كانوا أدين. طيب وإن قيل إن العبد يعنى الخادم، طيب هم خدموا الأئمة أكثر منا وأكثر منكم، هم كانوا يخدمون الأئمة مباشرة، أنتم ما تخدمونهم، تدعونكم تخدمون وينهم الأئمة عشان تخدمونهم وغير موجودين. فلما تقول أنا خادم الإمام، خدمته بماذا؟ خادم الإمام الذي يصب له الماء، الذي يحمل له حذاءه، الذي يوطئه، هذا هو خادم الإمام. طيب ومع هذا ما تسمى أحد منهم عبد الحسين ولا عبد الزهر ولا عبد النبي ولا غير ذلك. فلذلك أقول القضية قضية توحيد وشرك. هذا الذي عندنا. آسف على جدا اللهم صل على محمد. بالنسبة لحديث الذي كان متصل يا رسول الله بالنسبة عندنا الشيخ مصر أنها حديث منقطعة. قلت لك يا شيخ إراما لا تحاسبنا على ما بناكم أنتم. الحديث عندنا مجرد أن تصل إلى المعصوم انتهى الأمر. قال أبو عبد الله فقد قال رسول الله وأعيد لك الحديث مرة ثالثة إن لو كنا نفتي الناس برأينا إنا لكنا من الهالكين ولكنها آثار من رسول الله صلى الله عليه وآله نتورطها كابر عن كابر عن كابر نكتنزها كما يكتنز الناس ذهبا وفضة. هذا حديث أهل البيت إذا وصل الإسناد إلى الإمام الصادق انتهى الأمر فقد قال رسول الله ذلك. هذا ما نحن هذا اعتقاد نحن. ثانيا كل الروايات التي جاء بها نتمنى منه أن يأتينا بسند واحد يأتينا بسند واحد. تقول لا لا إسناد عندكم الكتب التي تنقل منها أنت لا إسناد فيها انقل إتنا بسند. فإن لم تأتينا بسند واحد فكل روايتك فيها باطلة لا إسناد فيها. وأنا أسألك الآن يا شيخ مثلا الآن شخص نسب القول للإمام علي سلام الله عليه أنه يقول أنا الأول وأنا الآخر وأنا غير السحر أو أنا مثلا يقول لك من الكتاب المعشرة أنا ذي السماوات مثلا أو أنا سائق الرعد أنا صاحب السحاب. ما هو الكلام ينسب هذا الكلام لعلي بن أبي طالب؟ ها كفر تكفرونه؟ نعم الشخص ينسب هذا القول لعلي بن أبي طالب لا يعتقد ان رواه رواه رواه اذا يعتقد ان علي هو الذي يسير السحاب وهو الذي هذا كفر. يعتقد ان عليا يقول انا صح القول لعلي بن طالب انا زعيم السماوات انا سائق الافلام انا الاول انا الاخر انا الباطن انا الظاهر. خليك حق الله خليك حق الله كافر الذي ينسب هذا القول كافر الذي يعتقد هذا القول إذا هنيئا لك يا شيخ فقد كفرت أحد علمائكم وهو الشيخ كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي الفقيه. هذا كتاب الدر المنتظم في السر الأعظم صفحة الدر المنتظم في السر الأعظم. فهذا تكفير واضح من الشيخ عثمان الخميس. فنقول هنيئا لك يا شيخ عثمان بتكفيرك أحد علمائكم وهو الفقيه الشافعي. وهذه ترجمته لكن إن أراد الترجمة لا بأس أعطيه الترجمة من كذا عالم. فهنيئا لك تكون أنت أول شخص كفر الفقيه الشافعي. لا أدري لماذا أفريكم لله تبارك وتعالى حقيقة. كل الروايات التي جاء بها لا إسناد لها وأنا أحمله قول ابن طلحة. وعلى فكرة ابن طلحة الشافعي يصحح هذا الحديث يصحح هذه الأقوال المنسوبة للإمام علي سلام الله عليه. وضح لي يا أبو يوسف وضح لي مو مشكلة الظاهر والباطن أول والآخر لازم توضحها حقا من طرح الشافعي عشان مو مشكلة لو راد تسمح ما حقك الشيخ محمد عبد الله عنك بس جزية بس انصافا أبو يوسف. نعم الشيخ محمد فرق بين أمرين قائل ومعتقد القول. فهو قال معتقد فهو قال معتقد الشافعي قال نقد فالشيخ ما نقد كفره وقد ثبت عند علماء طريق أركان الشافعي وقد ثبت عند علماء الذهب للمؤرخ الفقيه الأديب أبي فلاح عبد الحي بن عماد الحنبلي. الجزء الخامس صفحة 259. وفيها كمال محمد بن طلحة بن محمد بن حسن كمال الدين أبو سالم القرشي العدوي النصيب الشافعي المفتي الرحال مصنف كتاب نهج الفريد واحد الصدور والرؤساء المعظمين. وينسب هذا الكتاب أيضا له، وله كتاب الدرر المنظم بسم الله العظيم. وترجم له أيضا الذهبي في السياق. كل الذين ترجموا له لم يقل انه صوفي الا الشيخ الروح عرف ان هذا صوفي برد بدون اي دليل. اقرا اثبت بالقرع. اقرا انت اقرا الانقلاب اقرا انت اعلم يا ذهبي اعلم يا ابن عماد الحنبلي اعلم يا زكري. الشافعي ولد سنة كذا وضاع في المذهب وأصوله وشارك في الفنون. لكن يذكر هني شيخ معين أحتاج لي بالدخل الكلام لا لا. ولكنه دخل في هذيان علم الحروف. لا هل هذيان علم الحروف تصحيح حروف هذا القول؟ علم الحروف شيء وتصحيح هذا القول ليه؟ عالم شيء آخر. وهذا شيخ عثمان خميس موجود يعرف ذلك. فأعطيكم أيضا ترجمته في الأعلام الجزء السابع صفحة 45 لخير الدين الزركلي. ترجم له أنه شافعي ونسب أيضا هذا الكتاب له وترى المنظر في السبب الأعظم أيضا له. كل من ترجم لهذا الفقيه الشافعي الذي كفره الشيخ لم يقل انه صوفي. فان قال انه صوفي فعليه ان يثبت ذلك من خلال اقوال علمائه. لا ادري هل هو اعرف من الذهبي؟ اعرف من ابن عماد الحنبلي؟ اعرف من علمائه الذين ترجموا له؟ لا ادري. فيكون بذلك الشيخ اول من كفر هذا الفقيه الشافعي. وأما بالنسبة إلى يعني التوسل تكلم كثيرا عن التوسل. طيب هناك كثير من العلماء عندكم من كانوا يعني يذهبون إلى القبور. فمثلا أعطيكم الآن العالم ابن حبان صاحب الصحيح صحيح ابن حبان وصاحب الطبائع وصاحب الضعفاء المشروحين. قال محمد بن حبان في ترجمة علي بن موسى رضا سلام الله عليه علي بن موسى رضا وهو علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أبو الحسن من سادات أهل البيت وعقلائه. يقول قد زرته مرارا كثيرا وما حلت بي شدة في وقت مقام بطوس فزرت قبر علي بن موسى رضا صلوات الله وسلامه عليه وعلى جده إزالتها إلا استجيب لي وزالت عني تلك الشدة. وهذا شيء جربته مرارا فوجدته كذلك. أماتنا الله على محبة المصطفى وأهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم. قال في كتاب الإقامة الجزء الخامس صفحة 325 رقم 2392. ومثلا أيضا ابن خلكان يقول السيدة نفيسة ابنة أبي محمد الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم اجمعين وقبرها معروف بإجابة الدعاء عندها وهو مجرد رضي الله عنها. هذا في وفيات الأعيان الجزء الخامس صفحة 423 مقام 367. لكن أيضا هناك من يستسقي بقبر البخاري محمد بن إسماعيل البخاري. قال الذهبي وقال أبو علي الغساني أخبرنا أبو الفتح نصر بن الحسن التنكتي السمرقندي قدم علينا بنسية عام 1964 و4 مات. قال قحط المطر عندنا بسمرقند في بعض الأعوام فاستسقى الناس مرارا فلم يسقوا فأتى رجل صالح معروف الصلاح إلى قاضي سمرقند فقال له إني رأيت رؤيا أعرضه عليك أو أعرضها عليك. قال ما هو؟ قال أرى أن تخرج ويخرج الناس معك إلى قبر الإمام محمد بن إسماعيل البخاري وقبره بخرتين ويستسقي عنده فعسى الله أن يسقنا. قال فقال القاضي نعم ما رأيت. فخرج القاضي والناس معه واستسقى القاضي بالناس وبكى الناس عند القبر وتشفعوا بصاحبه. فأنزل الله تعالى السماء بماء عظيم غزير أقام الناس من أجله بخرتين سبعة أيام أو نحوها لا يستطيع أحد الوصول إلى سمرقند من كثرة المطر وغزارته وبين خرمتيك وسمرقند نحو 300 سير أعلام النبلاء الجزء 12 صفحة 489 469 عفوا طبعا نشرت الرسالة 1998 ميلادي. وطبعا هناك الكثير هذا أمر. الأمر الآخر يعني أنا أيضا أسأل الشيخ عثمان من يسجد لقبر النبي ما حكمه؟ لا الحين بس عشان ينظر إذا سجد قبر النبي صلى الله عليه وسلم عبادة له فهذا كفر، وإن سجد تحية للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا ضلال مبين والأقرب أنه أيضا إلى الكفر الأقرب. لكن لا نكفره. نعم؟ لا نكفره. شو ما نكفره؟ إذا قلت أن يعتقد أن أن أن النبي من إله والعياذ بالله. لا إذا يعتقد هذا إذا وقعت له شبهة في هذا الأمر فينظر، أما إذا لم تكن له شبهة هذا كفر. يعني سجد تعظيما وإجلالا وإكراما للنبي العظيم صلى الله عليه وآله. نعم هذا كفر. نعم هذا كفر. كفر؟ أي نعم إجلالا وتعظيما. أي نعم الآن نريد منك أن ترد على إمامكم الذهبي. قال الذهبي في معجمه